الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء هو الخامس بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو الخامس من شهر صفر عام 2400. نبدأ هذا اللقاء كما هي العادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، وقد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يخبر الله تبارك وتعالى أنه يقسم بمواقع النجوم، ولا في قوله فلا أقسم للتنبيه والتوكيد وليست للنفي، لأن المراد إثبات القسم وليس نفيه، وهذا كقوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وقوله تعالى: فلا أقسم بيوم القيامة، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، وأمثال ذلك. يؤتى بلا في صورة النفي، ولكن المراد بذلك التوكيد والتنبيه. والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بأدوات مخصوصة، وهي الواو والباء والتاء. وقوله بمواقع النجوم اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إن المراد بذلك أوقات نزول القرآن، لأن القرآن نزل مفرقا، والشيء المفرق يسمى منجما، فما يقال في الدين المقسط على سنوات أو أشهر يقال إنه دين منجم. وقيل المراد بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب، لأن مواقع غروبها إذان في النهار، ومواقع طلوعها إذان في الليل، وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة الكبيرة، من آيات الله العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره. وقيل المراد بمواقع النجوم الأنواء، وكانوا في الجاهلية يعظمونها، حتى إنهم يقولون إن المطر ينزل بالنوء، ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. والمهم أن الله تعالى أقسم بمواقع النجوم على أمر من أعظم الأمور، وهو قوله: إنه لقرآن كريم. لكن الله بين أيضا هذا القسم قبل أن يبين المقسم به، نعم قبل أن يبين المقسم عليه، فقال: وإنه لقسم عظيم. وأتى بالجملة الاعتراضية في قوله: لو تعلمون، إشارة إلى أنه يجب أن نتفطن في هذا القسم وعظمته حتى نكون ذوي علم به. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، أي إن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقرآن كريم. والكرم يراد به الحسن والبهاء والجمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يبين للناس أن عليهم زكاة في أموالهم، قال: إياك وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة، والمراد بها الشاة الحسنة الجميلة. وهو كريم، يعني القرآن كريم في ثوابه، فالحرف

ويظهره، خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم مع الأسف، تجد الرجل منهم إذا قام يصلي يستحي أن يصلي، وربما يجاهل ويؤخر الصلاة عن وقتها موافقة لهؤلاء الذين لا يصلون، وهذا غلط عظيم. بل الواجب أن يكون الإنسان صريحا فلا يجاهل في دين الله عز وجل. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون عطاء الله إياكم تكذيبا له، كما قال عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن ذلك أن ينسب الإنسان نعمة الله عز وجل إلى السبب متناسيا يعني المسبب سبحانه وتعالى، فقوله مطر مدنا وكذا، يعني ينسب المطر إلى النوع لا إلى الخالق عز وجل، فهذا نوع من الشرك، كما جاء ذلك صريحا في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم في الحديبية وقد نزل مطر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله آله. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسم إلى قسمين مؤمن وكافر. فأما من قال يطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال يطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ويأتي إن شاء الله كلام على بقية السورة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. والآن هي الأسئلة، نبدأ بالضيوف. عندك سؤال تسألين العقل اليوم ولا اللسان؟ هل يسأل يقول هل يجوز السفر إلى جنازة؟ إلى جنازة ماذا يسمع بها؟ أسأل ماذا يسافر إليها لإيش؟ ليشاهدها؟ هذا إذا السؤال هل يجوز السفر للصلاة على الجنازة؟ هذا سؤال. أما إذا كان الجواب أما إذا كان الإنسان لو لم يحضر لفقد، إما لقرابته القريبة من الميت فيقال لماذا لم يأتي فلان، ويكون جار بينه وبين قريبه عداوة، فهنا يتعين الحضور فرعا لكلام الناس وخوضهم. وكذلك لو كان كبيرا يفقد في هذه الجنازة فإنه يحضر دفعا لأسئلة الناس وتشكيكات المنافقين. أما رجل العادي فالأولى أن لا يفعل، لأن ذلك لم يكن معهودا من السلف الصالح رضي الله عنهم، فقد مات العلماء في مدينة مكة وغيرها ولم يسافر أحد للصلاة عليهم. بل إني لا أعلم أن أحد سافر إلى المدينة ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، ولأن هذا يؤدي إلى نفقات لا داعي لها، ولأن هذا يؤدي إلى أن يتباهى الناس في هذا الشيء ويتدارى فيه ويتمارون، فيقال أن فلان لم يذهب إلى جنازة فلان، ويقول آخر نعم لأنه ليس عنده بشيء، فيكون سبب للتعاون بين الناس يعين بعضهم بعضا. وما دام الأمر ليس معهودا عن السلف ويحصل به مفاسد فتركه أولى، لكن التحريم لا أقدر أن أقول إنه حرام، لأن التحريم يحتاج إلى دليل بين. أما السفر إلى القبور فهذا حرام، لأنه سفر يقصد به مكان معين لشرف هذا المكان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السفر إلى زيارة قبره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشيخ آخرك والسامعين وينفع بعلمكم. رجل يصلي سنة الرافلة في أحد المساجد ومعه جماعة وصلى بجواره فرض، وذلك في الصلاة الجهرية، ثم أخطأ الإمام بإحدى السور، ما موقف هذا الشخص الذي هي في السنة الرافلة؟ هل يرد عليه ولا لا؟ ثم أنه صلى من سنته الرافلة وشرع بعد أن سلم هذا من السنة الرابعة وانتهى منها، شرع الجماعة للصلوة في الصورة الثانية ثم أخطأ في نفس العملية. فما موقفه وهو يصلي وبعد أن انتهى من الصلاة، هل يرد عليه ولا يفوت؟ نعم، إذا كان الخطأ يغير المعنى فالواجب أن يرد عليه، لأنه لا يجوز إقرار أحد على خطأ في كتاب الله عز وجل، وإن كان لا يغير المعنى فلا يلزمه. ولكن لما انتهى من الراتبة لم أفهم من السؤال أنه دخل معهم، فهل دخل معهم أو إن هذه الراتبة هي بعدية؟ الجواب في نفسه. سماحة الواحد، يشهد الله على محبتكم في الله، هناك امرأة كانت مشتركة دينا وخلقا حيث تعلمت من عجل كتاب الله عز وجل، وبعد أن بلغت 50 أصابها مرض بخوف الشديد حيث تخيل أشياء لا تحسب الواقع، حتى أصبحت أنها تخاف من الوضوء ولا تتوضأ إنما تتعثر بالتراب، هل يصح لها ذلك؟ وأحيانا تؤخر وقت الصلاة عن وقتها، فما رأي فضيلتكم بهذه الحال هذه المرأة؟ أولا أحبك الله الذي أعطتنا فيه وجعلنا وإياكم من عباد الله. هذه المرأة لا شك أن الذي أصابها مرض ولا يحل لها أن تتيمم مع قدرتها على استعمال الماء، والواجب أن تصبر وتصابر وتضغط على نفسها حتى تصلي بالماء، لأن هذا الذي يصيبها عند الوضوء بالماء ربما يكون من الشيطان حتى يمنعها من فعل الواجب. وكذلك يقال في ترك الصلاة الواجب أن تصلي على حسب حالها، سواء قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، ولا تؤخرها عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها وكان ذلك أرفق بها فلا بأس أن تجمع عليها وزن، لأن هذا ليس عجزا بدنيا يقول اتق الله ما استطعت، هذا عجز فكريا وتخيلا، وهي إذا عزمت واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم وكثرت هذه التخيلات انتفعت اليمين. نحن أبناك الشيخ من حفر الباطن، فطولا أعزيكم ونعزيهم فيكم بسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله. السؤال يا شيخ، جمعية من الجمعيات الثورية يأتيها بعض المساعدات، من ضمن هذه المساعدات ملابس صالحة للاستخدام، لكن في بعض هذه الملابس والمخالفات الشرعية كعادات الكت أو العادة الفرنسية كما يسمونها، أي بعض الثياب التي لها تسحب من أمام الخلف، فهل يجوز للشيخ إيصال هذه الملابس بشكلها للمذكور للمحتاجين أو إثباتها يا شيخ؟ أقول أعظم الله على الجميع اتفق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ونسأل الله تعالى أن يجعل في خلفه خيرا. أما بالنسبة لهذه الملابس فإن كان يمكن تعديلها حتى تكون صالحة لللبس فهذا طيب، ويجب في هذا الحال أن تعدل إلى الوجه السليم الشرعي ثم يتصدق بها، وأما إذا كان لا يمكن فلا يجوز أن يتصدق بها، لأن التصدق بها ولبسها حرام إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي هذه الحال يجب على قابض هذه الألبسة أن ينصح من أتى به، لأنه ربما يكون جاهلا لا يدري ويقول يا أخي هذه لا يتقرب بها إلى الله، إذ لا يتقرب إلى الله من عصيته أبدا، والآن عليك أن تتركها أو تنقضها وتخيطها على وجه سليم. الحمد لله إذا جاءت ذاتات مغلفة وأنت لا تلزم من الذي جاء بها فأعمل بها كما ذكرت، إن أمكن تعديلها عدلها وإن لم يمكن فأحلق. بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم. شهد الله على محبتك الله يا شيخ محمد. حبك الله على محبتنا فيه. ومن أبنائكم من أهل منطقة الرياض أتينا لزيارتكم الله يحفظكم. الله يحييك. والسؤال الله يجزيك، والسؤال في زكاة الذهب الله يحفظك الخروج الصحيح. يعني في الحلي ولا في الذهب مطلقا؟ في الذهب. الذهب مطلق. الذهب مطلقا ما في إشكال أنه أن في الزكاة بإجماع المسلمين كالدنانير والتبر وقطع الذهب، هذه ما في إشكال في الزكاة على كل حال سواء عدى لسان التجارة أو للقوة. الخلاف في الحل المباح، والعلماء اختلفوا فيه على عدة أقوال، أرجحها وجوب الزكاة المطلقة إذا بلغ النصر. فإذا كان عند امرأة أسورة خواتم وخروص تبلغ النصاب وهو 85 جراما وجب عليها زكاته كل عام، تقدر قيمته عند أهل الخبرة والمعرفة بقيمة الذهب وتخرج ربع العشر، سواء كان هذا أكثر من نصاب أو أقل. فمثلا إذا كان اشترت هذا الذهب الحلي 10,000 وعند 8 حوز صار يساوي 5، فالواجب زكاته فقط. وإذا اشتريته ب5 وصار عند 8 حوز يساوي 10، فالواجب زكاته 10. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد الله سبحانه وتعالى على محبتك ومحبة الأخوان في الله سبحانه وتعالى. يا فضيلة الشيخ، إذا وجدت امرأة قبل الثانية منذ ما يقارب 4 سنوات وقبل الزواج، طبعا العادات عندنا التقليد لا يسمح لهم تراها وكذا، ولكن أقول عندنا في العادات القبيلة لا يسمح لهم برؤية الزوجة، نعم، البنت في زوجها، نعم، في صباح اليوم التالي بعد بيت الدخلة لاحظ ثم البنت أن البنت غير طبيعية، لاحظ ثم البنت أن جنسها غير طبيعية. نعم. أنا ما أعرف من عادات الشيء. أنا لا أعرف من عادات البنت هذه الشيء. فقالت أمها أن البنت ليس طبيعية في عقلها وكذا. استمرت على هذا الحال تقريبا سنة عندي عليها. ذهبت بها المستشفيات والمشايخ أقرأ عليها، ولكن لم تحسن حالتها. لم تحسن حالتها يا شيخ. نعم. بعثتها إلى أهلها، وبعد تقريبا سنة أرسلت ورقة الطلاق، ذهبت إلى القاضي. فقلت يا شيخ أنا أريد أن أطلق زوجتي، من هذا أسلم منها؟ فقال القاضي طلقة واحدة. قلت لا بل ثلاث. قال القاضي طلقة واحدة. فقلت له ثلاث طلقات. عندما طلقتها يعني جتني أخبار عندها أن البنت لا أصبحت طبيعية، يعني ما عاد فيها شيء. هل يجوز مراجعة هذه المرأة أو لا يجوز؟ أولا بارك الله فيك، سؤال القاضي هل هي 3 أو 1 غلط عظيم وخطأ وقلة بصيرة منه، فلماذا يسأل 1 أو 3؟ الواجب أن يكتب الطلاق، طلق زوجته فلانة يسكت، لأن بعض الذين يطلقون الثلاث ويأتون بالسكوت يقول نحن طلقنا 3 لأن القاضي ألجأنا وقال طلق ثلاث، والعوام ما يدرون، وربما يأتي في شدة غضب ويقول لها طلق 1 أو 3 فيقول 3. وهذه نصيحة أوجهها للقضاة، أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يسأل الإنسان، لا يقول 3 أو 1، يعني كأنهم يخيرونه بين المحرم والمباح، لأن طلق 3 محرم. الواجب أن يكتب الطلاق، يقول طلق فلان زوجته فلان وبس ويسكت. أما بالنسبة للجواب الخاص بهذه فلا بد أن يحضر هو والزوجة ووليها حتى نلقيهم بما نرى في هذه المسألة. نعم، هو الزوج والبنت. طيب إذا لابد تأتي البنت ولي بعده. فضيلة الشيخ، قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يزال في صلاة ما دام في مكان لا يصلى فيه ما لم يصل، هل المقصود نفس المكان أو المجال والأمر في ذلك أوسع، المسجد والمصلى؟ الله أنه أوسع، يعني سواء كان في نفس المكان المعين أو في المصلى كله، وإذا أمكن أن لا يتجاوز مكانه الذي صلى فيه أول ما أتى فهو أحسن. لا تنسى رحمة الله. أما بعد فضيلة الشيخ، لي عم من لديه مقهى ومحل كثير ويشتغل في الحكومة، يعني عنده راتب من الحكومة. نعم. وما أدري أني هل أجيه وأنا جيته وهجرني، يعني هل أكل من طعامه؟ يعني تسأل هل يجوز أن تزوره وتأكل من طعامه أو لا؟ نعم. أولا ننصح بالأمر أن فتح المحلات للتصوير أو المطاعم أو التجارة الأخرى ما دام موظفا، لأن الحكومة تمنع من اشتغال الموظف بأي شيء من التجارات. وأخبره عني بأن عمله هذا حرام، فإما أن يدع الوظيفة وإما أن يدع الشغل، هذا واحد. ثانيا التصوير، إن كان يقتصر على التصوير المباح كتصوير التابعية والرخصة وما أشبهها فلا بأس، أما أن يصور مهب وجب فهذا لا يجوز، لأن بعض الناس يصور تصوير يجعلها كما يقول ذكرى، واقتناء الصور ولا الذكرى حرام، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. أما بالنسبة لزيارتك إياه وأكلك من ماله فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأكل من طعام اليهود، واليهود معروفون بأكل الربا وأكل السحت، وإثمه على نفس الأمر وأنت ليس عليك منه. نعم. يا شيخ جيت هنا وقال ما عليك واتكلم علي، رفض انه قابل من يتكلم علي، قال لا تجيني ولا تتكلم علي. اذا منعت فانت معذور، يعني اما اذا كان لا يمنعك ولكن يتكره ان تاتي لا هذا يمنعني، لكن يمنعك لا تدخل، يعني هو يبين لي اني ما ادخل، لو جيت مره اتكلم علي قال لا لا تتكلم علي، ما يتكلم علي، والله تعالى مقلب القلوب، ربما يقول لك الآن لا تسلم علي ويفتح الله عليه ويمكنك من السلام عليه. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه حين طلق زوجته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لوالد عمر راجعها حين طلقها الحائض، قال راجعها حتى تطهر ثم تفيض ثم تطهر ثم طلقها، فكيف يكون طلاق السنه؟ الطلاق السنه هل يكون بعد حيضه او فرضيه؟ بناء على هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أنه إذا طلقها في الحيض فإنه يشدد عليه ويقال لا تطلق في الطهر الذي هي الحيضة التي طلقت فيه حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، لأن في بعض ألفاظ الحديث مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ولا فيه تكرار، لكن إذا رأى المفتي أو القاضي أن يشدد على هذا المطلق ويمنعه ويحبسه حتى تطهر من الحيضة الثانية فهو خير، وإلا فلو طلق بعد الطهر من الحيضة التي وقعت فيها الطلاق فالطلاق ماضي. هذا هو الشيخ. نعم. هو تلفيل السيارات، تأتي سيارة من المعرض صاحب المعرض ثم يبيع صاحب المعرض على شخص، والشخص يدخلها على واحد زين الشيخ؟ نعم. صاحب السيارة اللي اشتراها يبيعها ثم تعود صاحب المعرض من جديد الشيخ، وقد تعود صاحب المعرض أكثر من مرة ومرتين، ما رأيك في هذا الموضوع؟ أرى أولا أنه لا يجوز هذه المعاملة، أن يأتي شخص للتاجر ويقول أريد منك سيارة بالتخصيص ثم يأمر التاجر إلى بالذهاب إلى المعرض ويختار ما شاء من السيارات ثم يرجع إلى التاجر ويقول أختار السيارة فلانية فيشتريها التاجر من المعرض ثم يبيعها على هذا المحتاج، هذه حرام ولا شك أنها حيلة، فإن التاجر بدلا من أن يعطي هذا الرجل قيمة السيارة نقدا ويقول هي عليك بأكثر إلى سنة، لا فرق بين هذا وبين أن يقول اذهب واشتري السيارة ثم لي ثم أبيع عليه، واعلم أن المعاملات

فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويقول عز وجل سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ولا يشعر الإنسان إذا قال لكم خالص تحياتي أنه يريد التحيات التي لا تصح إلا لله عز وجل، كما في قوله التحيات لله الصلوات والطيبات، هذا لا يطرأ على باله أبدا. والكلمات لا تعدادها الناس ولم يطرأ على باله أنها من المحظور، وهي بنفسها ليست محظورة، لا ينبغي أن نؤولها على الشيء المحظور، بل ندع الناس وما عرفوه بالصلاح. أحسن الله إليكم وأحسن عزائكم وأحسن لكم العاقبة. وضع أرقام على القبور، بعض المقابر يضعون أرقام على الجدر المحاذية القبور حتى يعرف من قبر فلان قبر فلان. نعم، فما حكم هذا الشيء؟ يعني هذا يفضي إلى يعني شيء أفضل، يعني أشد من هذا ما أظن يفضي إلى شيء، لأن الذي كتب الرقم أقاربه يريدون أن يسلموا عليه، لكن إذا خشي أن يقع في مفسده مثل أن يكون هذا الرجل صاحب مال يعظمه العامة به، أو صاحب علم، أو صاحب عبادة، فهنا يمنع. أما إنه رجل عادي ولا يعرفه إلا أقاربه فلا أرى في هذا بأس. هذا الشيخ يوضع بصفة جماعية عندنا في البلد، يوضع بصفة جماعية، المسؤول يعني يعمد الشخص المكلف بحفر القبور أن يرقم القبور بالنصائب. يعني لا لا شيء من النصائب الجدار، على الجدار مثل يقول قبر أبي في الصف الرابع، أين؟ نعم أين؟ وفي المكان بينه وبين الجدار مثل خمسة قبور أو عشرة، هذا هو الذي تكلمت عنه. أين؟ إذا كان رجل عاديا ولا يخشى أن يغلو الناس فيه فلا بأس. نعم نعم. شيخ أفضل الله عنك، بالنسبة للتصوير القادم صلى الله عليه وسلم لأن الله مصورون، هل يكتب تهديه في هذا الحديث؟ لا، ما يكتب في هذا الحديث ولا التصوير في التراث، لأن المصور في التراث في الجنة ما صور في الواقع، فهو ما خطط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الشفتين، عارف هناك خلط أضواء معينة تلتقط صورة هذا الشيء، الصورة التي كان عليها بخلق الله عز وجل، لكن اتخاذ الصور هو الذي فيه التفصيل. فهنا ثلاثة أقسام، القسم الأول التصوير التمثيلي الذي يكون مجسما، هذا حرام على المصور وعلى المشتري، لأن هذا صور صورة يضاهي بها خلق الله عز وجل. الثاني الصورة بيد تخطيط، يعني بمعنى أنه يصور شكل آدمي أو شكل ذئب أو سبع أو ما أشبه ذلك، هذه أيضا حرام على القول الراجح، وإن كان بعض السلف خالف فيها، ولكن القول الراجح أنها حرام. الثالث الصورة الملتقطة، فهذه لا تدخل الحديث أصلا، لأن الملتقط ما صور، قالت من ذلك أنه ضغط على زر معين فالتقط الشعاع هذه الصورة على الورقة، وهذا ليس معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول إنه يشمله اللفظ بالعموم. وإذا كنا نشك في دخول التصوير وهو لم يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان لا يستطيع أن يقول هذا رجل ملعون أو إن هؤلاء القوم ملعونون، صعب. فالدخول في التحذير بدون قرينة أو بدون علم لا ينبغي، والإنسان يجب أن يتورع عن تحريم الحلال كما يجب أن يتورع عن تحليل الحرام. بل إن المصور بل إن المتجرع على تحليل الحلال أشد إثما من المتجرع على تحليل الحرام، وهذا مع الشك كما مع اليقين أو الظن هذا شيء واضح يجب يتبع ما غلب على ظنه، لأن المحرم حكم ومنع، حكم وهو في جانب حق الله عز وجل غلط، لأن التحليل والتحريم والحكم لله عز وجل. منع أي منع الناس مما أحل الله له وهو لم يعلم أنه حرام ولم يغلب على ظنه أنه حرام. نعم الله إليك. لما عرفنا الآن التفسير وهو المتبادل بين الناس أنه محرم، التقسيط الآن المنتشر بين الناس أنه محرم، طيب هل من توجيه هل من توجيه إلى حله؟ إلى حله؟ لا، يعني إذا كان شرعا تعامل مع التقسيط شرعي شرعا. نعم التعامل، نعم التقسيط الحلال أنه يأتي إلى من عنده السلعة ويقول بع علي هذه السلعة التي تساوي الآن 100 أو 50 مؤثرة إلى سنة أو سنتين مثلا، هذا مفشل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلكون في الثمار السنة والسنتين، وأباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لهم. أما أن يتحيل يشتري السلعة وهو لا يريدها أبدا وإنما يريد الربا الذي فيها، فلا يجوز تحيل على محرم. نعم. وعلى هذا فنقول للأخ المحتاج اذهب أنت بنفسك إلى صاحب المعرض وقل له بع علي السيارة التي تبيع الآن 50 تبيع 60 إلى سنة وخذ الاستمارة وارهن السيارة إذا كنت تخشى أن تلعب بها. نعم. ما رأيك في بعض الموظفين الذين يأتون إلى دائرة أعمالهم في وقت متأخر ويكتبون وقت حضورهم في وقت مبكر من العمل في دفتر الحضور؟ أسأله هل هذا صدق أو كذب؟ كذب. طيب هل هو من الأمانة أو من الخيانة؟ أصبر دعني أجلني بس. لا. هل هو من الأمانة أو خيانة؟ خيانة. هل الراتب الذي يأخذه كاملا وهو ناقص في أداء عمله هل يكون حلالا أو بعضه حلال وبعضه حرام؟ كل حرام ولكن كل حرام ولا بعضه؟ بعض منه. طيب إذا هذا الذي كذب فضمن فعله 3 جنايات: الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل. ولكن يتفق مع العلم بأن مدير العمل يتفق على ذلك وهو يعني الجميع يتفق معهم جميع. مدير العمل إذا وافق على هذا فيجب أن يعذب لأنه خائن، ظالم لنفسه وظالم للموظف وظالم للدولة وظالم لكل واحد ينتسب إلى هذه الحكومة، لأنه سوف يؤخذ من بيت المال الذي هو للجميع ويعطى هذا الرجل بلا حق، فيجب أن يعزل عن مكانه. وأرجو منك إذا كان هذا متحققا أن تثبته ثم ترفع بهذا الأمر إلى من فوق هذا الرجل المباشر حتى يتخذ الإجراء اللازم في مثله. لا تتهاون، أقول لا تتهاون بهذا، ارفعوا بهذا الرجل لعله يؤدب حتى يتأدب هو ويؤدب ويتأدب به رجل. نعم شيخ بعض ال لا بد حتى لا النهي عن السير عن القبور أولا هذا ليس كتاب، هو أرقام، وثانيا ليس على القبر، وفي جانب في الجدار يمكن بينه وبين القبر مساحة. ثالثا المراد بالكتابة الكتابة التي فيها التبجيل والتعظيم لهذا الميت، بما كانوا يفعلونه في الجاهلية، بدليل أنه نهى أن يجسس القبر وأن يكتب عليه وأن يجلس عليه، فجمع بين التعظيم وبين الإهانة. فالمراد بالكتابة المنهي عنها الكتابة التي يقصد بها التعظيم والتسجيل لها منه. أما الكتابة يقصد بها الإعلان فقط فلا بأس. وإلى هنا ننتهي هذا اللقاء، لأن الموعد بيننا وبينكم هو الأذان وقد أذن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.